إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد حفظه الله تعالى إلى الكلام عن أدب عظيم من آداب طالب العلم، وهو التحلي بالمروءة. يقول المؤلف حفظه الله: التحلي بالمروءة وما يحمل إليها من مكارم الأخلاق وطلاقة الوجه وإفشاء السلام وتحمل الناس والأنفة من غير كبرياء والعزة في غير جبروت والشهامة في غير عصبية والحمية في غير جاهلية. وعليه فتنكب خوارم المروءة في طبع أو قول أو عمل من حرفة مهينة أو خلة رديئة كالعجب والرياء والبطر والخيلاء واحتقار الآخرين وغشيان مواطن الريب. فهنا يتكلم المؤلف عن أدب عظيم من آداب طالب العلم، وهو التحلي بالمروءة. والتحلي بالمروءة مما يكون به الإنسان عدلا فتقبل روايته وتقبل شهادته. فالكلام عن المروءة يأتي في كتب الفقه، ويأتي أيضا في كتب الحديث، في كتب الفقه عند الكلام عن الشهادات وما يشترط في الشاهد، فيقول يشترط فيه الإسلام والبلوغ والعقل والسلامة من الفسق والسلامة من خوارم المروءة والحرية والذكورية والعدد. وبعد ذلك يذكرون انتفاء الغيبة أو الشبهة في هذه الشهادة، فيذكرون يعني من شروط الشاهد أن يكون سليما من خوارم المروءة. وكذلك المحدثون عندما يذكرون شروط الراوي يقولون الراوي لابد أن يكون عدلا، والعدالة الإسلام والبلوغ والعقل والسلامة من الفسق والسلامة من خوارم المروءة. طيب، المروءة جاء في تعريفها أنها فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه. المروءة هي فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه. فأي شيء يجملك عند الناس ويزينك بينهم فهو داخل في المروءة، وأي شيء يشينك بين الناس ويدنسك بينهم فهو من خوارم المروءة. فإذن الأشياء التي تخرم المروءة منها ما هو يعني من المحرمات، ومنها ما هو من المكروهات، ومنها ما هو في أصله من المباحات. يعني طبعا أي شيء محرم هو مما يخرم المروءة الإنسان، ولكن حتى الأمور المباحات هناك يعني أشياء إذا فعلها الإنسان كان مذموما بين الناس، معيبا بينهم، ينظرون إليه نظرة غير لائقة. فكل ذلك مما يدخل في خوارم المروءة والإخلال بالمروءة. فمما يدخل في خوارم المروءة يعني المحدثون مثلا يذكرون في خوارم المروءة مثلا يكون الإنسان يلبس يعني لباس شهرة، شيء يعني يعيبه بين الناس ويصبح به منتقدا، محل يعني استهزاء وسخرية، حتى لو كان اللباس في ذاته مباحا، لكن يلبس يعني لباسا يجلب له سخرية الناس واستهزاءهم مثلا، فهذا من خوارم المروءة. القهقهة بغير داع، بغير داع وبطريقة مثلا فيها إفراط أو بدون يعني حصول مثلا موقف لطيف مثلا يضحك منه الجميع أو كذا، يتفرد الإنسان مثلا بقهقهة مثلا مفرطة بدون داع يدعو إلى ذلك، هذا مما يجلب إليه انتقاد الناس وذمهم. وكذلك يعني أي طريقة غير لائقة في المشي، في الجلوس، في غير ذلك مما يدخل في الإخلال بالمروءة. وجمهور الفقهاء في الحقيقة على أنه لابد للراوي والشاهد يعني ألا يكون مخروما المروءة، وخالف في ذلك الإمام ابن حزم رحمه الله، وقال يعني ليس هناك شيء اسمه المروءة، فقط يعني المطلوب الإنسان يجتنب المحرمات وأي شيء يعني مباح لم ينهى عنه الشرع حتى لو كان معيبا عند الناس أو كذا. يعني هو طبعا يقول الإنسان لا يفعل شيئا معيبا أو كذا، لكن لا يقول هذا يعني لا يخل بقبول روايته ولا يخل بقبول شهادته، لكن الجمهور على مراعاة ذلك وهو الصحيح يعني، وأن الإنسان لابد وأن يكون ذا سمت حسن ومظهر لائق وطريقة لائقة في مشيه وجلوسه وأكله وحديثه وجميع أفعاله وسلوكه. وهذا هو اللائق بطالب العلم، أن المطلوب في طالب العلم أن يكون يعني على هيئة تدعو الناس إلى تلقي العلم عنه، يعني هو لا يتعلم لنفسه فقط وإنما يتعلم حتى ينقل هذا العلم للآخرين. فإذا صار الإنسان محل سخرية الناس ومحل استهزاء الناس وانتقاصهم، فكيف يتقبلون منه ما معه من الخير وما معه من العلم؟ فلا بد الإنسان أن يكون في مظهر حسن بحيث يكون محل تقدير الناس واحترام الناس وكذا، فيستطيعون أن يتلقوا عنه وأن يستفيدوا منه. فذكر يعني أول شيء يعني مما يدخل في المروءة، يعني هناك خوارم المروءة وهناك التحلي بالمروءة. فمما يدخل في التحلي بالمروءة أول أمر ذكره مكارم الأخلاق، مكارم الأخلاق يعني محاسن الأخلاق، فهذا أول ما يدخل في التحلي بالمروءة أن يتحلى بمحاسن الأخلاق. كل الأخلاق الحسنة هي من المروءة، وكل الأخلاق السيئة الذميمة هي مما يخرم المروءة، يعني مما يخل بمروءة الإنسان، أن يكون بخيلا، أن يكون جبانا، أن يكون كاذبا خائنا، كل هذا مما يطعن في الإنسان ويقلل من احترامه بين الناس ويكون سببا في رد شهادته ورد روايته. فلا بد وأن يتحلى المسلم عموما وطالب العلم خصوصا بمكارم الأخلاق وأن يتصف بالخلق الحسن. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية لأتمم صالح الأخلاق. فيعني من الأهداف الرئيسية لبعثة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه بعث ليتمم مكارم الأخلاق، ليكمل مكارم الأخلاق. وهذا يعني يفيد أن مكارم الأخلاق كانت موجودة أصلا عند من بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كانت ناقصة تحتاج إلى تتميم وتحتاج إلى تكميل، فكملها النبي صلى الله عليه وسلم. ومسألة الأخلاق يعني جعلها النبي صلى الله عليه وسلم قسيما للدين، قسيما للدين يعني جعلها قسما مقابلا لقسم الدين في قوله صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ففي إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم أولياء المرأة إذا جاءهم زوج أو خاطب لابنتهم أو موليتهم أن يختاروا ذا الدين والأخلاق ليس الدين فقط. هذا يدل على أنه قد يكون الإنسان ذا دين يعني عنده دين، وهنا يعني يرد الدين اللي هي الأمور التي بين العبد وربه من جهة يعني صلة العبد بربه. قد يكون الإنسان على دين يعني إنسان محافظ على الصلوات وعلى الصيام وعلى اجتناب المحرمات التي بينه وبين الله سبحانه وتعالى وهكذا، ولكن قد يكون مع ذلك فيه خلل من جهة أخلاقية. لذلك لا يكفي فقط في الخاطب أن يكون على دين، وإنما قال إيه ترضون دينه وخلقه، فلابد أن يكون الإنسان على خلق. فالخلق هنا فسر بما يتعلق بمعاملة الناس ومعاملة الآخرين، فمن جهة معاملته مع الناس أنه يصدقهم الحديث، أنه كريم، أنه شجاع، فيه مروءة وشهامة وكذا إلى آخر يعني ما يتعلق بالأخلاق الكريم. فهذا يبين يعني أهمية الأخلاق. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن حسن الخلق أثقل شيء في الميزان، كما جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ درجة الصائم القائم، ليبلغ درجة الصائم القائم. رواه أبو داود والترمذي، في رواية درجة صاحب الصوم والصلاة. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم في المقابل أيضا من سوء الخلق، وقال صلى الله عليه وسلم: إن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل، إن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. كذلك يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة أسترسارون، يعني كثير الكلام بغير فائدة ونفع، والمتشدقون، وهو الذي يلوي شدقه بالكلام تفاصحا يعني لتلبيس الحق بالباطل وكذا، والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. إلى غير ذلك يعني من النصوص الكثيرة في الحث على مكارم الأخلاق. وقد أثنى الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. طيب، هنا يقول التحلي بالمروءة، وذكر يعني أول خصلة من خصال المروءة وهي إيه؟ مكارم الأخلاق، هذا بصفة عامة. ثم ذكر يعني بعض تمات المروءة، قال: وطلاقة الوجه، يعني مما يتصف به ذو المروءة أن يكون طلق الوجه، لأن من ضمن المروءة الكرم والسخاء والإحسان إلى الناس، وأول خطوة في الإحسان إلى الناس يعني أن تلقاهم بوجه طليق، فأنت تحملهم بذلك على أن يقصدوك مثلا في حوائجهم وأن ينتفعوا بك، لكن إذا عبست في وجوههم يعني خلاص كأنك يعني أغلقت الباب أمامهم، كأنك تقول يعني أنك لا يرتجى منك نفع ولا يرتجى منك خير، مطلوب أن يبعدوا عنك ولا يقربوك. عبوس الوجه هذا مما يتنافى مع المروءة، وبسط الوجه هذا مما يتصف به ذو المروءة. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. رواه البزار بسند حسن. فيقول صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. فإذا الإنسان يعني لا يستطيع أن يسع الناس بماله، ولكن يمكنه أن يسع الناس ببسط الوجه. وكذلك أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. فإذا يعني هذا من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طليق، وبسط الوجه من الصدقات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتبسمك في وجه أخيك صدقة، أيضا في الحديث الآخر: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. وكان في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان أطلق الناس وجها صلى الله عليه وسلم، وكان من صفته أنه دائم البشر صلى الله عليه وسلم، كان يعني دائم البشر ودائم يعني انبساط الوجه. لكن طبعا هذا لا يمنع يعني يكون الإنسان يتحلى ببسط الوجه وكذا، يعني يكون هذا هو الغالب، يعني هو الطبع الغالب عليه في معظم الأحيان، لكن هذا لا يمنع أنه قد يعرض للإنسان بعض المواقف التي تجعله يستاء من شيء ما، فيعبس أو ينقبض يعني وجهه أو كذا. وهذا حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكمل الناس خلقا كان ربما حصلت يعني بعض المواقف بين يديه، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما جاء قوم الفقراء من مضر، قوم فقراء من مضر جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وثيابهم مشققة، ثيابهم مشققة والفقر باد عليهم. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة يعني البائسة، تمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يتمنى أن يساعدهم الناس، كيف الناس يعني تركوا إخوانهم هؤلاء فقراء يعني وثيابهم مشققة وكذا، ولا أحد يعني يتفقد حاجتهم ويكسوهم. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلاحظ الصحابة ذلك في النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل رجل من الأنصار رضي الله عنه إلى بيته وجاء، يعني وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم حث الناس على الصدقة يعني بعد أن تمعر وجهه، ثم حث الناس على الصدقة. فدخل رجل من الأنصار إلى بيته وجاء بصرة من ذهب تعجز يده عن حملها، صرة من الذهب تعجز يده عن حملها، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآه الناس صار كل واحد منهم يدخل يذهب إلى بيته ويأتي بما تيسر من مال أو طعام أو كذا، حتى صار الأموال والطعام بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم أكواما والثياب وغير ذلك. فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فالشاهد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه في هذا الموقف، فلا يمنع أن الإنسان يكون يعني في الأصل يعني دائما بشأن الذي يصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفا عاما، يقول كان يعني دائما البشر، كان متهلل الوجه، كان يعني يبسط وجهه، فهذا الوصف العام الدائم الغالب، لكن لا يمنع أنه تحصل بعض المواقف تستدعي يعني الغضب أو قبض الوجه أو كذا. وكان من حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يغضب لنفسه قط صلى الله عليه وسلم، يعني وإنما يغضب إذا انتهكت حرمات الله تعالى، هذا طبعا أكمل الخلق، يعني الإنسان يكون يعني دائم البشر وكذا، ولا يغضب إلا عند انتهاك حرمات الله تعالى، ولا يكون يعني غضبه لنفسه. وطلاقة الوجه يعني جعلها بعض أهل العلم يعني جعلوها يعني ركنا من أركان حسن الخلق، يعني جعلوها ركنا من أركان حسن الخلق، كما جاء ذلك عن عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى أنه عرف حسن الخلق فقال: حسن الخلق طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. فجعل حسن الخلق ثلاثة أركان، قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: حسن الخلق طلاقة الوجه وبذل المعروف، الإحسان يعني إلى الناس، وكف الأذى، أن تكف أذاك عن الناس. فهذا يدل على أهمية يعني طلاقة الوجه. يقول: إفشاء السلام، برضو طبعا من محاسن الأخلاق إفشاء السلام، يعني نشر السلام وإظهار السلام، وهذا من حق المسلم على المسلم، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم فقال: حق المسلم على المسلم خمس، وفي رواية ست، وذكر من هذه الحقوق قال: إفشاء السلام، إفشاء السلام، وفي الحديث الآخر: وإذا لقيته فسلم عليه، وإذا لقيته فسلم عليه. فإذا إفشاء السلام يعني نشر السلام بين الناس بابتداء السلام وبرد السلام، هذا من سمات المروءة ومن صفة صاحب المروءة. والفقهاء يعني على أن البداءة بالسلام سنة من المستحبات، وأما رد السلام فهو واجب، قالوا الابتداء بالسلام سنة وأما رد السلام فهو واجب، لأن الله تعالى قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فرد السلام يعني من الواجبات، وابتداء السلام من المستحبات. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني من قال السلام عليكم فله عشر حسنات، ومن قال السلام عليكم ورحمة الله فله عشرون حسنة، ومن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فله ثلاثون حسنة. وذلك أنه دخل رجل فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال: السلام عليكم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: عشر. ودخل آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فقال رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: عشرون. ودخل ثالث فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ثلاثون. وقوله تعالى فحيوا بأحسن منها أو ردوها، يعني من قال لك السلام عليكم فتقول إيه وعليكم السلام أو تزيد عليها، يعني إما تردها بمثلها أو تزيد عليها فتقول ورحمة الله أو تقول وبركاته. وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله فتقول وعليكم السلام ورحمة الله وتقتصر على هذا، أو تزيد وبركاته. طيب إذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهنا تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني هل بعض الفقهاء قال يعني يجوز في هذه الحالة أن تقول وعليكم، يعني قال لأنه إذا قال السلام عليكم لو قلت عليكم يبقى رددت بمثلها، لكن لو قلت ورحمة الله يبقى أنت زدت يعني، لكن لما يقول وبركاته فأنت لن تستطيع أن تزيد، فممكن تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أو تقول عليكم. لكن طبعا هذا القول يعني مرجوح، لأن هذا يكون في تحية أهل الكتاب يعني، والمسلم يعني ينبغي أن تتميز تحيته عن تحية أهل الكتاب، فينبغي أن يقول لمن قال له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب هل يجوز الزيادة على هذا؟ نعم يجوز الزيادة على هذا، وروي في ذلك يعني آثار عديدة عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، وروي مرفوعا أيضا، يعني كان تكلموا في إسناد المرفوع، لكن ثبت يعني موقوفا في آثار عديدة يعني عن طائفة من الصحابة، إن منهم من سلم عليه قيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقالوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته، وبعضهم قال ورضوانه، وبعضهم قال وطيب صلواته. فيمكن أن تزيد يعني ما شئت من الدعاء والثناء الحسن في رد السلام، وهذا مما يدخل تحت عموم يعني فحيوا بأحسن منها أو ردوها. طيب طبعا ذكرنا يعني إفشاء السلام أن هذا من حق المسلم على المسلم. طيب بالنسبة لغير المسلم هل يمكن أن تبدأه بالسلام؟ فالجواب أنه ورد النهي يعني عن بداءة غير المسلم بالسلام، ولكن يمكن أن تبدأه بأي تحية أخرى، يمكن أن تبدأه بقولك يعني كيف حالك، كيف أصبحت، كذا أو نحو ذلك من التحيات الأخرى، لا مانع من بدئه بها تأليفا لقلبه وكذا، لكن لا تبدأه بلفظ السلام عليكم، لأن يعني تحية المسلمين وخاصة في البداءة. أما إذا سلم هو عليك وقال السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله أو كذا، فترد عليه وتقول وعليكم، يعني وتقول وعليكم كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا إفشاء السلام هذا من خصال المروءة، ومما يتنافى مع المروءة يعني أن يكون أن يمر الإنسان بإخوانه فلا يسلم عليهم أو يمتنع من رد السلام على من سلم عليه بتحية أخرى غير السلام. ممكن نبدأ بتحية أخرى غير السلام، مثل أن نقول له كيف أصبحت أو كيف حالك ونحو ذلك. يقول وتحمل الناس، من ضمن يعني خصال المروءة تحمل الناس، بمعنى الاحتمال يعني الصبر على أذى الناس، وهذا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال يعني المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فاحتمال الناس هذا يعني من خصال المروءة، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد بقوله الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، أرشد إلى اقتران مخالطة الناس بحصول الأذى. قال الذي يخالط الناس ويصبر على أذى، يعني إذا خالطت الناس لابد وأن يحصل لك أذى منهم، فعليك بالاحتمال حينئذ والصبر على أذاهم. والنصوص الشرعية كثيرة في الأمر بالصبر، ومن ضمن يعني الصبر على أذى الناس، يعني النصوص الشرعية كثيرة تحث على الصبر وتأمر به، ومن ضمن الصبر على أذى الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس احتمالا لأذى الآخرين صلوات الله وسلامه عليه، فكان الأعراب من أهل البادية فيهم جفاء وقسوة، وكانوا يخاطبونه صلى الله عليه وسلم بطريقة غير لائقة، فيصبر صلى الله عليه وسلم على ذلك، وينادونه من وراء الحجرات ويصيحون به ويرفعون أصواتهم فوق صوته صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أذن، بل يعني كان أحدهم يأتي يسأله الصدقة فيقول يعني يا محمد أعطني فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك، وكذا حتى أن الصحابة يعني يكادون أن يفتكوا به، فينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أذاه، ويعني أحاطوا به صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين يطلبون منه الصدقة، وجعلوا يجذبون رداءه صلى الله عليه وسلم حتى أثرت حاشية البرد في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، البطانة يعني غليظة، فجعلوا يجذبون ثوب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أثر في عنقه، ومع ذلك يعني كان محتملا صلى الله عليه وسلم. وفي مرة من المرات أوذي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يرحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر، قال يرحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر، قالوا هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد يعني أوذي نبينا صلى الله عليه وسلم كثيرا، واحتمل ذلك وصبر صلى الله عليه وسلم، تعرض للأذى من المشركين والأذى من أهل الكتاب والأذى من المنافقين والأذى من جفاة الأعراب وغير ذلك، واحتمل النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعفو ويصفح. وجاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه جاء في صف أنه من صفة نبينا صلى الله عليه وسلم في التوراة أنه لا يجازي على السيئة بمثلها ولكن يعفو ويصفح، لا يجازي على السيئة بمثلها ولكن يعفو ويصفح. فمن خلق طالب العلم تحمل الناس. قال والأنفة من غير كبرياء، والعزة في غير جبروت، والشهامة في غير عصبية، والحمية في غير جاهلية. كل هذه يعني معانيها قريبة، بمعنى أن المؤمن يعني نعم مطلوب منه أن يكون ذليلا لإخوانه المؤمنين وأن يكون من أهل العفو والمسامحة، ولكن يعني كل خصلة حميدة دائما تكون بين خصلتين ذميمتين، يعني بين إفراط وتفريط. فالمؤمن نعم يذل لإخوانه ويتواضع لهم وكذا، لكن لا يفرط في ذلك بحيث يرضى بأن يذل ويهان مثلا مرات عديدة من نفس الشخص الذي يتمادى في الإساءة كلما عفوت عنه وكلما يعني سامحته وكذا، تمادى في إيذائك وفي الإساءة إليك وأنت قادر على ردعه وإيقافه عن الإساءة إليك وإلى الآخرين. ففي هذه الحالة يكون الحكمة يعني أن توقفه عند حده وكذا حتى تكف أذاه. فالعفو يعني محمود ومطلوب، لكن هناك يعني بعض الحالات يعني إذا كان إنسان يعني وقعت منه الإساءة ليس يعني شيئا عارضا، ولكن هو طبع يعني متأصل فيه، وجد بالتجربة أنك يعني عفوت عنه مرات ومرات، وكلما عفوت عنه واحتملته وسامحته كلما ازداد إساءة وازداد إيذاء لك وإيذاء لغيرك، ففي هذه الحالة قد يكون من الحكمة أنك يعني تغلظ عليه وتحاول أن تردعه عن ذلك، وربما يعني إذا رأيت الحكمة في معاقبته أو الانتقام منه يعني بمثل يعني ما أزيد بدون يعني زيادة، أن الزيادة ظلم، فيكون ذلك يعني مسموحا به. فلذلك يقول يعني الأنفة في غير كبرياء، يعني يكون عندك أنفة بحيث يعني لا تكون دائما مهانا، مثلا هناك شخص معين دائما يهينك ويستهزئ بك ويسخر منك ويؤذيك وأنت تعفو عنه، وكلما عفوت عنه ازداد إيذاء لك وإهانة لك يعني بين الناس وكذا، وأنت دائم الاحتمال له وهو دائم الإيذاء لك. هذا ليس من خلق طالب العلم ولا من خلق ذي المروءة، بل ذو المروءة يعني لا يرضى أن يكون باستمرار يعني مهانا ومأزيا من أشخاص بأعيانهم، وهو قادر يعني إذا كنت غير قادر على الأخذ بحقك فتكون معذورا، لكن لو كنت يعني قادرا على مؤاخذة من يؤذيك ويسيء إليك ويتكرر منه ذلك، يعني وليس يعني إنسان مثلا يعني قد يكون إنسان يعني طبعه الخير والاستقامة وكذا، وحصل منه مرة يعني هفوة أو زلة أنه أذاك أو أساء إليك، فهذا طبعا أنت مأمور بمسامحته والتجاوز عنه، أو حتى لو كان مرات متعددة لكن يعني على افتراض وأشياء غير يعني مقصودة وغير متعمدة وكذا، فهنا تعفو وتصفح وتتجاوز. لكن عندما يكون يعني إنسان مؤذي وكلما سامحته ازداد إيذاء، فهنا يكون من طبعة الأنفة والعزة والشهامة والحمية، بحيث يعني لا تتركه يتمادى في الإيذاء والطغيان. فإن الله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين، يعني وصف سبحانه وتعالى المؤمنين قال والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، يعني فهنا طبعا الانتصار ممن أصاب يعني ممن بغى عليه، هذا لا يتنافى مع خلق المؤمن، لكن طبعا لا شك أن العفو محمود ومطلوب، لكن كل شيء له حدود يعني كما ذكرنا. الحمية هي بنفس معنى الأنفة والعزة كما ذكر، والجاهلية طبعا المذمومة اللي هي العصبيات الجاهلية، التعصب لقبيلة أو لبلد أو لجنس من الأجناس البشرية أو حزب معين أو جماعة معينة أو كذا، فالتعصب لها بحيث يعني توالي عليها وتعادي عليها، فهذا من المذموم أن الإنسان يتعصب إلا للإسلام وإلا لله تعالى ولرسوله ولدينه. لكن العصبيات يعني القبلية والعصبيات لبلدان أو أجناس أو كذا، فهذه من الجاهلية المذمومة. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، هذه حمية الجاهلية لعصبية المشركين لدينهم وما عليه آباؤهم ولقومهم وقبيلتهم، فحذر المؤمن إن ذلك، فيكون المؤمن يعني يكون عنده حمية يعني لكن في غير الجاهلية، يعني يكون عنده تعصب لكن لله ولرسوله في الدفاع عن الدين وفي نصرة الإسلام، وليس عصبيات جاهلية يوالي على قبيلته أو على بلده أو كذا. قال وعليه فتنكب خوارم المروءة، يعني بعد أن حث على خصال المروءة انتقل إلى تحذير من ضدها وهو خوارم المروءة. قال في طبع أو قول أو عمل، أو شيء في طبع من جهة الطبع يعني طبائع الإنسان، فتجنب خوارم المروءة في الطباع، والطباع تأتي أيضا بمعنى الأخلاق لكن هي أخص من الأخلاق، لأن الأخلاق قد تكون بالطبع وقد تكون بالتطبع، الأخلاق قد تكون طبعية وقد تكون هي تطبعية بالاكتساب، فالإنسان مطبوع يعني مجبول أو مفطور على أخلاق معينة، وهناك أخلاق أخرى يعني يكتسبها الإنسان بالميران وبالتدرب. فيقول يعني تنكب يعني اجتنب خوارم المروءة في طبع، يعني احذر أن تكون ممن طبع على أخلاق ذميمة. طيب هب أنك طبعت على الجبن أو على البخل أو على الخيانة أو على الكذب أو كذا، فماذا تصنع؟ تنكب ذلك، يعني غير هذا الطبع وحاول أن تكتسب طبعا جديدا بالمران وبالتدريب ومجاهدة النفس حتى تغير هذه الطبائع الذميمة التي فيك وتتحلى بالطبائع الكريمة. قال أو قول، برضو يعني إذا من خوارم المروءة ما يتعلق بالقول، إذا كان من أقوالك يعني أنك تكذب أو تستهزئ بالآخرين أو تسخر منهم أو تنبزهم بالألقاب أو تغتاب أو تنم أو غير ذلك من الأقوال المنهية عنها أو غير ذلك من الأقوال المنهية عنها، فعليك يعني باجتناب ذلك وتحلي بالكلم الطيب. قال أو عمل، برضو العمل يعني معنى الأعمال والأفعال، يعني لا تكن يعني ممن يعمل أعمالا محرمة أو أعمالا مذمومة تجلب له الهوان والخزي بين الناس. ثم شرح ذلك قال من حرفة مهينة أو خلة رديئة. من حرفة مهينة يعني من ضمن الأعمال التي تخرم المروءة احتراف الإنسان حرفة مهينة. طبعا الأصل أن العمل يعني شيء محمود، وأن الإنسان يعمل ويكتسب رزقه بما أباح الله سبحانه وتعالى، فهذا شيء محمود، لكن مما يهين الإنسان أن يحترف حرفة محرمة، يعني طبعا أي حرفة محرمة فهي لا شك حرفة مهينة، كل إنسان يحترف يكون مهنته يعني شيئا مما حرم الله تعالى، حرفته أنه بائع خنزير ولا بائع خمر ولا أنه راقص ولا مطرب ولا كذا، هذه حرف شرعا مهينة لا يليق بمسلم يعني أن يحترف حرفة من هذه الحرف. طيب هل هناك حرفة مباحة وتكون مهينة أيضا من خوارم المروءة؟ نعم الفقهاء يذكرون يعني أن هناك حرفا يعني تخرم المروءة رغم أنها مباحة، لكن يعني لا يليق يعني بطالب العلم أن يحترفها وكذا، يعني يذكرون من ذلك الحرف يعني التي فيها مباشرة النجاسات ومباشرة عورات الناس مثلا الآخرين أو كذا، حتى لو كانت يعني مباحة، أن الإنسان مثلا يعمل خاتما يختم مثلا، وكان طبعا الأشياء هذه تتغير بتغير الأعراف وتغير الزمان، يعني سابقا كان الحجامة والختانة وكذا هذه يعني من الحرف المهينة وكذا، لكن طبعا الآن يعني الأمور تغيرت، وهذه مسألة خوارم المروءة قابلة للتغير باختلاف الأزمان واختلاف الأماكن وكذا، الآن بعض التخصصات الطبية وكذا صارت يعني بين الناس حرفة يعني شريفة، ويعني الذي يحترفها لا يكون يعني مهانا بين الناس أو كذا، الأمر يعني يختلف باختلاف عرف الزمان والمكان. والحرف التي فيها مباشرة النجاسات يعني مثلا زي الذي يكسح أبر النجاسات يعني ونحو ذلك أكرمكم الله أو كذا، وكذلك مثلا جمع القمامة أشياء من هذا القبيل، لكن في الأصل كما ذكرنا هذه الأمور مباحة، وبرضه يعني راعى في ذلك اختلاف أعراف البلاد وأعراف يعني، لأن هنا مثلا في أمريكا ممكن يعني جمع القمامة مثلا لا يباشرها بيده، مثلا يكون لابس يعني قفازات ولابس يعني بدلة نظيفة وكذا، وراتبه يعني كان أحد إخواننا كان في نيويورك يعني يعمل جمع قمامة تقريبا كان راتبه 4000 دولار في الشهر أو شيء زي كده، فيعني الأمر يختلف يعني الاختلاف ربما يكون يعني القصد أنه يراعى في ذلك عرف البلد وعرف الزمان والمكان وكذا، إذا كان يعني حرفة يلاحظ أنها يعني في عرف الناس يعني أنها يعني حرفة مهينة والناس يعني ينظرون إلى من يحترفها نظرة فيها ازدراء أو احتقار أو كذا، فيحاول يعني قدر المستطاع أن يتجنبها إلا إذا كان مضطرا إليها وضاقت به السبل يعني خلاص، فالأكثر مهانة منها هو أن يكون عالة على الناس يتكففهم ويسأل الناس، هذا مهانته أكثر من هذا يرده وهذا يسبه وهذا يطرده وهذا كذا، فطبعا لا شك أن هذا يعني أكثر هوانا من أن يحترف أي حرفة مباحة، فإذا ضاقت به السبل ولم يكن أمامه إلا اختيار يعني أن يحترف حرفة مثلا مباحة ولكن يعني غير لائقة عرفا أو يكون عالة على الناس ويعيش على مسألة الناس، فهنا يحترف أي حرفة أفضل من أن يعيش على ظلم السؤال. فيقول من حرفة مهينة أو خلة رديئة كالعجب، أو خلة رديئة يعني خصلة أو صفة رديئة كالعجب، يعني أن يكون من المعجبين، والعجب يعني قد يكون بالصفات الخلقية أو الخلقية أو العجب بالعبادة أو بالعلم، أو يعني قد يعجب الإنسان بعض الناس مثلا يعجب بقوته، يكون مثلا قوي البنية أو كذا فيكون معجبا يمشي مزهوا مفتخرا بقوة بدنه، مثلا بعض النساء تكون معجبة مثلا بجمالها أو حسنها أو كذا تكون مزهوة مثلا على الأخريات أو كذا، كل هذا مما يخرم يعني المروءة ومما يتنافى مع الخلق الكريم، ينبغي المسلم أن ألا يعجب يعني لا بالصفات يعني الخلقية أو البدنية أو كذا، ولا يعجب حتى بالعمل الصالح، أن يعمل مثلا عملا صالحا قليلا ويعجب به وكأنه يمن به على الله سبحانه وتعالى ويظل دائما إيه العجب، هذا له يعني ما يظهره من كثرة الكلام عن هذا العمل وكثرة المدح له وكثرة تزكية النفس أو كذا، فإن تكون من آثار العجب التي تدل على أن هذا الإنسان من المعجبين، والعجب هذا من المهلكات، والعياذ بالله تعالى بعض الناس يعني تجده مثلا تصدق بصدقة ولا تعلم شيئا من العلم ولا حفظ شيئا من القرآن ولا تعبد بشيء من العبادات صام أو صلى أو كذا، فيظل يعني معجبا بهذا العمل، ودائما كل ما يذكر يعني يتحدث عن نفسه وعن أنه عمل كذا وتعلم كذا وفعل كذا بدون داعي وبدون أن يسأله أحد ولا أحد يعني يطلب منه هذا وظل يعني يتباهى. هذا من المهلكات التي تؤدي إلى إحباط العمل والعياذ بالله وإضاعة الأجر، كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث مهلكات، فذكر منها إعجاب المرء بنفسه، إعجاب المرء بنفسه. يقول والرياء، الرياء هو يعني طلب المدح والثناء من الناس على الأعمال التي ينبغي أن تكون عبادة لله تعالى وتقربا إلى الله، فيطلب بها مدح الناس ويطلب بها ثناءه. الرياء مما يخل يعني بمروءة الإنسان. والبطر، البطر بمعنى الكبر والتعالي على الآخرين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما عرف الكبر قال الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رده على قائله، يكون عنده من الكبر ما يمنعه من قبول الحق من قائله. فالبطر اللي هو يعني رد الحق على قائله وازدراء النعمة وازدراء الآخرين والتعالي عليهم. والخيلاء واحتقار الآخرين، وهذه معانيها يعني متقاربة. مما يخل بمروءة الإنسان غشيان مواطن الرياء، يعني أن يفعل الإنسان أفعالا أو يتكلم يعني بكلام يجلب إليه التهم ويجلب إليه الشكوك حتى لو كان هو بريئا. فينبغي للمسلم أن يصون عرضه ويصون مروءته ولا يفعل شيئا أو يتكلم بشيء أو يتواجد يعني يوجد في مكان يجلب إليه التهمة ويجلب إليه الشك. كما قال بعض السلف رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه، رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه، يعني يمكن أنك تمنع الناس أن يغتابوك ويذكروك بسوء في غيابك بأن تتجنب بغشيان مواطن الغياب، لا تفعل شيئا يجلب إليك الشكوك والتهم. وإذا حصل يعني أن قدر عليك مثلا أنك يعني كنت موجودا في مكان بدون قصد أو على سبيل الخطأ أو فعلت شيئا يعني قد يساء بك الظن يعني بسببه، فينبغي لك أن توضح يعني لمن حضر ذلك الموقف، توضح لهم يعني حقيقة الأمر وتدفع عن نفسك قالة السوء وظن السوء، اقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم عندما كان يمشي في ظلمة الليل ليوصل يعني زوجته صفية رضي الله عنها، كانت جاءت تزوره وهو معتكف صلى الله عليه وسلم، فسمرت معه ساعة بعد العشاء، جلست تتحدث معه ساعة بعد العشاء في الليل وكذا، وذلك الوقت يعني ليس فيه مصابيح ولا فيه إضاءات وكذا، فالظلام حالك، وجلست مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقام يقلبها يعني يردها إلى بيتها، فمر به رجلان فنظر يعني الرجلان فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعه امرأة، قال لا يعلمون من هذه المرأة، النبي صلى الله عليه وسلم معه امرأة وفي الظلام وكذا والناس في ظلمة الليل وأكثرهم نائم وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم ماشي مع امرأة في الطريق مثلا في هذا الوقت. الرجلان نظر فأطرق بصرهما وأسرع يعني مبتعدين عن النبي صلى الله عليه وسلم، فناداهما النبي صلى الله عليه وسلم قال على رسلكما، يعني تمهل لا تهرب يعني ولا، قال على رسلكما إنها صفية زوجي، إنها صفية زوجي يعني زوجتي أو امرأتي. فالرجلان قال سبحان الله يا رسول الله، قال سبحان الله يا رسول الله، يعني كيف ظننت يعني أننا يمكن أن نظن بك يعني سوءا، أكيد هم طبعا سيحسنون الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم المفترض يعني في كل مؤمن هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني خشيت أن يلقي الشيطان في قلبيكما شيئا أو في قلوبكما شيئا، إني خشيت أن يلقي الشيطان في قلوبكما شيئا، من الشيطان هذه فرصة للشيطان يعني يكون سيعرض نفسه لموطن ريبة ويضع نفسه في موقف يعني يجلب إليه كلام السوء وكذا، فهنا تكون فرصة للشيطان ليلقي الوساوس في قلوب الآخرين ليسيئوا به الظن ويتهموه، قد تكون هذه الاتهامات كاذبة ويكون هو يعني بريئا. لكن يعني الأصل يعني في الإنسان في المسلم وفي طالب العلم خصوصا، طالب العلم بالذات يعني يكون عرضة لحديث الناس ولكلام الناس وكذا، فينبغي أكثر يعني عليه أكثر من غيره أن يتجنب مواطن الرياب يعني، ويحاول أن يبتعد عن كل ما يجلب إليه كلام السوء وظن السوء. انتقل بعد ذلك إلى صفة أخرى كريمة من صفات طالب العلم، وهي التمتع بخصال الرجولة. يقول المؤلف حفظه الله: تمتع بخصال الرجولة من الشجاعة وشدة البأس في الحق ومكارم الأخلاق والبذل في سبيل المعروف حتى تنقطع دونك آمال الرجال. وعليه فاحذر نواقضها من ضعف الجأش وقلة الصبر وضعف المكارم، فإنها تهضم العلم وتقطع اللسان عن قولة الحق وتأخذ بناصيته إلى خصومه في حالة تلفح بسمومها في وجوه الصالحين من عباده. فهنا يقول التمتع بخصال الرجولة. ينبغي للمؤمن عموما وطالب العلم خصوصا أن يكون رجلا، وكلمة رجل طبعا إذا نظرنا إليها يعني بالمعنى اللغوي فإنها تطلق يعني على كل من ليس بامرأة يعني، فقال عنه رجل، لكن في سياقات أخرى تأتي كلمة رجل يعني كصفة مدح لمن تحلى بالأخلاق التي ينبغي فعلا أن يتصف بها الرجل. ويلاحظ يعني في كتاب الله سبحانه وتعالى أن الله تعالى يعني ذكر هذا الوصف يعني هو الرجولة في مواطن فيها مدح يعني وثناء على أناس يعني جهروا بالحق وصدعوا به وبذلوا وضحوا في سبيل الله تعالى، كما في قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ومن المؤمنين رجال، فهنا وردت يعني في السياق ثناء يعني على هؤلاء الذين خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب وضحوا وبذلوا في سبيل الله تعالى وكذا. وكذلك أيضا لما ذكر الله تعالى الذين يعمرون بيوته قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال من رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فوصفهم الله تعالى هنا بأنهم رجال، وهذا موطن برضو من مواطن البذل والتضحية، لأن عمارة المسجد تشمل العمارة الحسية بالإنفاق على هذا المسجد والقيام بشؤونه، والعمارة المعنوية بإقامة الصلوات وحلقات العلم وتعليم القرآن وغير ذلك يعني من أبواب الخير. فعمارة المسجد تحتاج إلى رجال فعلا، ناس يعني عندهم بذل وعندهم تضحية بوقتهم وبمالهم وبجهدهم. كذلك قال سبحانه وتعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، في الآية الأخرى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، مرة التقديم ومرة التأخير. فالرجل في إحدى المرتين اللي هو مؤمن، الرجل المؤمن الذي قال: يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وفي المرة الأخرى اللي هو الرجل الذي قال لموسى عليه السلام: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج. كان هذا الرجل مؤمن من آل فرعون يعني، وجاء يعني ينصح موسى ويحذره من أن فرعون وقومه يريدون إيذاءه. فكلها مواطن فيها يعني شهامة ودفاع عن الحق وتضحية وبذل. فإذا الذي يتحلى بهذه الصفات هذا هو الذي يستحق أن يقال عنه رجل. وبعض العلماء يعني يقول لك يعني الفرق بين الرجل والذكر يعني هناك يعني الذكر هذه تنطبق على الجميع، لكن الرجل يعني فعلا هو الذي يعني يتحلى بالشهامة والصدع بالحق والتضحية والبذل ونحو ذلك. فيقول: تحلى بخصال الرجل، يعني كن رجلا واتصف بالصفات التي يعني يوصف بها الرجال. فكن شجاعا، ما هي صفات الرجولة؟ يعني كيف يكون الإنسان رجلا؟ أول شيء أن يكون شجاعا، وشدة البأس في الحق، يعني يكون عندك صدع بالحق ولا تخاف الناس، وإنما لا تخشى في الله لومة لائم، يعني تجهر بالحق حتى ولو كان يعني مرا وكريها عند الناس ولا يرغبون في سماعه. فأنت يعني بلغ ما عليك. وهذا من الخصال الحميدة في طالب العلم أنه يبلغ الحق يعني كما هو، ولا يكون عنده تأثر بالناس يعني زي كما يقولون يعني اللي هو ما يرغبه المستمعون أو ما يطلبه المستمعون. بعض الناس مثلا يشوف يعني الناس عايزة إيه ويقول لهم يعني حاجة تبسطهم بغض النظر عن كونها يعني حقا أو باطلا. فهذا خلق لا يليق بطالب العلم ولا يليق بالرجل يعني، إنما إيه أنت عليك أن تبلغ الحق كما هو وكما تعلمه بغض النظر عن الناس يعني قبلوه أو ردوه أو أعجبهم أو لم يعجبهم. فأنت ليس عليك هداهم، ولكن عليك أن تبلغ الحق وتجهر به، كما كان من وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه، قال إيه وأن أقول بالحق ولو كان مرا. أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع، فذكر منها قال وأن أقول بالحق ولو كان مرا. لابد يعني لطالب العلم أن يصدع بالحق والمكارم الأخلاق والبذل في سبيل المعروف حتى تنقطع دونك آمال الرجال، يعني يكون عندك من البذل والتضحية. البذل طبعا يشمل البذل بالمال، الإنفاق يعني بالمال، والبذل بالمجهود، والتضحية بالنفس والتضحية يعني وتعريض نفسك للمخاطر. من اللطائف يعني أنه جاء في قصة موسى عليه السلام لما خرج يعني في سبيل طلب العلم ركب في سفينة مخروقة، السفينة التي خرقها الخضر، وكان فيها موسى عليه السلام، وكانوا معرضين للغرق، فعرض نفسه للمخاطر والمشاق والأهوال من أجل طلب العلم. لذلك يعني البعض يعني استنبط منها يعني أن طالب العلم يعني لا يظفر به حتى يخاطر يعني ويتعرض لمخاطرات ويتحمل يعني التضحية ويعرض نفسه للمشاق في سبيل يعني طلب العلم، وفي سبيل تعليمه أيضا، تعليم العلم ودعوة الناس إلى الخير، تجعل الإنسان يعني تجلب له أعداء من يكيدون للإسلام ويكيدون للمسلمين ويتربصون به. فلو الرجل يعني لا يبالي ويتوكل على الله سبحانه وتعالى ويقدم يعني ويحاول يعني أن يبلغ الحق ويحتمل ما أصابه في سبيل ذلك ويحتسبه عند الله تعالى. يقول حتى تنقطع دونك آمال الرجال، يعني حتى يصبح الآخرون يعني لا يستطيعون أن يجاروك أو يصلوا إلى ما وصلت إليه. لماذا؟ لأنك يعني لا تصل إلى هذه المرتبة إلا بالتضحية والبذل والمشقة، وهذه لا يحتملها إلا القليل. لذلك يعني قال القائل يقول إيه لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. يقول لولا المشقة ساد الناس كلهم، يعني لولا المشقة لولا التعب يعني والمشقة ساد الناس كلهم، يعني كان الناس كلهم سادة. لكن لماذا نجد يعني بعض الناس سادة يشار إليهم ويكونون مميزين على الآخرين؟ قال الجود يفقر والإقدام قتال. الذين صاروا سادة إما لأنهم أهل جود وكرم وسخاء وتضحية بالمال وإنفاق، لا يبالون يعني بما ينفقون، فهذا يفقر ومع ذلك هم يعني ينفقون ويتوكلون على الله تعالى. والإقدام قتال، الشجاعة أيضا، بعض الناس صاروا سادة بسبب شجاعتهم وإقدامهم على نشر الحق يعني والتضحية في سبيله، ولو عرضهم ذلك للمخاطر يحتسبون ذلك عند الله، فلأجل ذلك سادة. لكن لو أنهم خافوا من الإقدام وبخلوا بالإنفاق لا صار مثلهم مثل الآخرين، ولما أصبح لهم يعني سيادة ولا تميز. يقول عليه فاحذر نواقضها، نواقض الرجولة. فبعد أن ذكر خصال الرجولة والسمات التي يتصف بها الرجل، هناك نواقض الرجولة من ضعف الجأش وقلة الصبر. ضعف الجأش، الإنسان يكون عنده جزع وهلع ويخاف من كل شيء، ويخاف أن يتعرض لأذى، ويخاف أن يفتقر، ويخاف أن يتعب، ويخاف كذا. فضعف الجأش هذا وقلة الصبر وضعف المكارم، فإنها تهضم العلم. تهضم العلم يعني مهما كان عند الإنسان من علم وفيه طباع يعني رديئة وغير متحلم بسمات الرجولة، فإن هذا يعني يصرف الناس عنه ويمنع الاستفادة من معه من العلم، وتقطع اللسان عن قولة الحق. برضو يعني قلة الصبر وضعف الجأش وكذا، هذا يجعل الإنسان ينقطع لسانه عن قولة الحق، يضطر إلى المداهنة يعني والتكلم بالباطل ويمدح المسيء مثلا يرجو نواله أو عطاءه أو يخاف يعني أذيته، وتأخذ بناصيته إلى خصومه، يعني الضعف هذا وقلة يعني الاتصاف بصفات الرجولة، هذه تجعل الإنسان عرضة لتسلط خصومه عليه، لتسلط خصومه عليه، كأنه أخذ من ناصيته وسلم إلى خصومه في حالة تلفح بسمومها في وجوه الصالحين، يعني في حالة مزرية وحالة سيئة، وهو الذي عرض نفسه لذلك بسبب نقص الرجولة ونقص الشهامة والبذل والتقوى. انتقل بعد ذلك إلى وصية أخرى يوصي بها طالب العلم، وهي هجر الترفه. نعم نعم أيوة نعم نعم أحسنتم، هذا لفتة، نعم هذه لفتة يعني طيبة، اللي هي طيب هل خصال الرجولة هذه خاصة بالرجال فقط، يعني المرأة ما تتحلى بخصال الرجولة؟ الجواب كلا، لأن الرجولة يعني هنا ليس المقصود بها، نعم المقصود بها يعني وصف لمكارم الأخلاق، احنا ذكرنا هناك يعني الذكورة والأنوثة، هذه يعني أمور جبلية ليست محل مدح أو ذم، وإنما الذي يمدح به الإنسان أن يكون رجلا أو متحليا بخصال الرجولة، حتى لو كانت امرأة ينبغي لها أن تتحلى بهذه الخصال. من اللطائف يعني يقولون العرب، يعني العلماء تكلموا في الآيات القرآنية التي فيها وصف الرجال، يعني مثلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، يعني هل المرأة يعني لا تصدق ما يعني لا تمدح بأن تصدق ما عاهدت الله عليه؟ بالعكس تمدح بأن تكون من الرجال الذين يصدقون ما عاهدوا الله عليه، وممن يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، برضو المرأة يعني ينبغي أنها لا تلهيها التجارة ولا البيع عن ذكر الله، فكل خصال الرجولة يعني هي في حق الرجل والمرأة. قل من اللطائف يعني أنه يذكر مفسرون يعني أن المرأة يقال لها في لغة العرب الرجلة، وهذا يعني مأثور في لغة العرب، فلذلك يعني عندما يأتي ذكر الرجال تدخل فيها المرأة، لأن المرأة يقال لها رجلة، يقال رجل ورجلة، وهذا هذه لغة يعني فصيحة، ذلك المرأة أيضا فهي رجلة، فينبغي أن تتحلى بخصال الرجل. طبعا هذا الشيء غير مسألة التشبه، يعني في طبعا التشبه المترجلات من النساء اللي هم نلاقي يعني يتشبهن بالرجال فيما هو من خصائص الرجال، يعني هناك طبعا أمور تختص بالرجال في هيئة اللباس، في هيئة يعني ما يكون من سمت الرجال، ويجعل المرأة يعني إذا رؤيت كأنها رجل يعني في طبع أو مشية أو طريقة حديث أو نحو ذلك، فهذا يكون مذموما. لكن هناك يعني أشياء مشتركة بين الرجال والنساء من مكارم الأخلاق، يعني الأمور التي ذكرناها في الكلام عن هذا الأدب هي مسألة يعني البذل في سبيل الله والتضحية والتحلي بمكارم الأخلاق والصدع بالحق، هذه كلها صفات تنطبق على الرجال وعلى النساء. بل يعني إذا نظرنا إلى سيرة سلفنا الصالح يعني من نساء المؤمنين والصحابيات رضوان الله عليهم، وجدنا منهن يعني مواقف في البذل والتضحية تفوق يعني مواقف كثير من الرجال، مثل مواقف أسماء رضي الله عنها مثلا في وقت الهجرة، كيف أنها كانت يعني تحمل الطعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم في نطاقها، شقت يعني ثوبها وأخذت جزءا منه وصارت تلف فيه الطعام لتخفيه عن أعين المشركين، وتذهب به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأبيها وهما في الغار، فعرضت نفسها لمخاطر عظيمة، وكانت كان المشركون يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم يريدون قتله، وهي تذهب إليه في الغار وتوصل إليه الطعام، فبذلت يعني بذلا عظيما. وكذلك نفس أسماء رضي الله عنها دخلت يعني وصدعت بالحق في وجه الحجاج بن يوسف الذي كان يجبن عن الصدع بالحق في وجهه الكثير من الرجال والفضلاء، دخلت عليه أسماء رضي الله عنها وقالت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج من ثقيف، وهي قبيلة الحجاج، كذاب ومبير، كذاب ومبير، مبير الطاغية الظالم، قالت فأما الكذاب فقد رأيناه، وهو المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي ادعى النبوة، فقالت أما الكذاب فقد رأيناه وأما المبير فلا أراه إلا أنت، فأخذته رعدة من قولها، الحجاج ارتعد من كلمة أسماء رضي الله عنه، كان عندها صدع بالحق، هذه من خصال الرجولة المحمودة، أنها صدعت بالحق يعني وصمدت. كذلك يعني القرآن الكريم خلد يعني تضحيات فضليات النساء، يعني كآسية امرأة فرعون يعني، وكيف أنها صبرت وتحملت العذاب وصدعت بالحق في وجه فرعون. فإذن هناك يعني من النساء من صدعنا بالحق في وجه فرعون وفي وجه الحجاج وفي وجه الطغاة والظلمة، كان عندهم من البذل والتضحية في سبيل الله وفي سبيل الدين. فهذا هو المقصود هنا يعني التحلي بخصال الرجولة، كان المخاطب يعني رجلا أو امرأة يعني يتحلى بالبذل والتضحية في سبيل الله يعني. نعم. نعم أحسنت بارك الله فيك. احنا دائما يعني ذكرنا أكثر من مرة اللي هي مسألة إيه، أن كل خصلة حميدة يعني تكون بين خصلتين ذميمتين، يعني بين إفراط وتفريط، وخير الأمور الوسط، لأن ديننا هو دين الوسط وأمتنا أمة الوسط كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة. فنحن ذكرنا يعني البذل والتضحية والصدع بالحق، فكل هذه الأمور أيضا تكون بلا إفراط ولا تفريط. مسألة الصدع بالحق أيضا ينبغي أن يراعى فيها المصالح والمفاسد والموازنة بين الأمور. وهناك يعني بعض المواطن يمكن يعني أن الإنسان يعني لو صدع فيها بحق معين ربما جر على نفسه وعلى المسلمين يعني أذى عظيما، وتسبب هذا الأذى في منع ما هو أهم من الحق، الحق نفسه درجات يعني. كل مسألة من الدين وكل يعني خبر من الأخبار الشرعية هو من الحق، لكن يعني بعض الظروف ربما يتعرض لها الإنسان لا يستطيع أن يبلغ كل ما معه من الحق دفعة واحدة، فيكون هناك يعني الحكمة ترتيب الأمور يعني وبداءة بالأهم فالمهم. وممكن يعني أنك تسكت عن بيان بعض الحق يعني حتى تتمكن من بيان ما هو أهم منه وأولى منه. ولذلك فإن أبا هريرة رضي الله عنه في باب يعني كان في صحيح البخاري عن مسألة يعني ما يجوز من كتمان العلم وكذا، وذكر يعني بعض الآثار منها قول أبي هريرة رضي الله عنه قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين من العلم، حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين من العلم، فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. وأشار إلى البلعوم ومجرى الطعام. فإذا يعني كان بسبب يعني بطش بعض الأمراء الظلمة وكذا، فكان عنده يعني قالوا إن ما هو الوعاء الذي لم يتمكن من بثه، قالوا ربما كان يعني عنده بعض الأحاديث يعني تتعلق بأخبار بعض أمراء بني أمية وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبر عن ظلمهم أو كذا. لذلك فإن قالوا يعني إن أبا هريرة رضي الله عنه كان يعرض لهذه الأشياء، فكان يقول مثلا اللهم كان يعني يدعو في صلاته يقول يعني اللهم إني أعوذ بك من رأس الستين، من أن أبلغ يعني سنة 60. طبعا هو لا يقول هذا من تلقاء نفسه، أكيد يعني سنة 60 هجرية يعني، فأكيد أنه يعني كان يعلم شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة 60 هجرية سيحصل فيها يعني مصيبة معينة أو شيء، لكن ما كان مستطيع أن يبين هذا، فكان يعني يقول اللهم إني أعوذ بك من رأس الستين. فتوفي رضي الله عنه سنة 59 هجرية ولم يدرك يعني سنة 60. سنة 60 كان فيها اللي هي أحد حادثة الحرة، كانت حادثة عظيمة في عهد يزيد بن معاوية، يعني حصل هجوم على المدينة سفكت فيها دماء المهاجرين والأنصار، وكان أبو هريرة رضي الله عنه في المدينة في ذلك الوقت، لكن توفاه الله تعالى قبل أن يدرك هذه الأحداث. يعني قالوا يعني يمكن أكثر من 500 أو 600 من المهاجرين والأنصار يعني سفكت دماؤهم في هذه الحادثة، وذلك بسبب يعني أنه حصلت ثورة من أهل المدينة على بني أمية، وكانوا بقيادة النفس الزكية، واحد من ذرية الحسن بن علي رضي الله عنهما يلقب بالنفس الزكية، فخرج معه أهل المدينة سائرين على بني أمية وخلعوا يدا من طاعتهم وكذا، وأرسل إليهم جيش من الشام وكذا، وسفكت يعني الدماء وقتل أهل المدينة يعني مقتلة عظيمة حتى صارت الأنهار تجري في المدينة، وكان حوادث وفتن عظيمة. فكان أبا هريرة رضي الله عنه كان عنده يعني علم من هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يتمكن من بثه. لأنه لو بثه لقتل، فلم يستطع أن يبث ما هو يعني أهم وأنفع للأمة يعني من بقية أحكام الدين وهكذا. فالقصد يعني المسألة الصدع بالحق يعني هي مطلوبة ولا شك، ولكن تحتاج يعني إلى حكمة وإلى موازنة بين الأمور، وقد يعذر الإنسان عن السكوت عن بيان بعض الحق في بعض الأحيان، كما جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه لما ولي الخلافة خطب في الناس وقال: يا أيها الناس، إن للإيمان شرائع وسنن، إن أعش فسأبينها لكم، وإن أمت فلست على صحبتكم بحريص، وإن أمت فلست على صحبتكم بحريص. فإذا قال له يعني أن هناك الإيمان له شرائع وسنن، وأنتم يعني لا تعملون بهذه الشرائع وبهذه السنن، إذا عشت فسأبينها لكم. وإذا يعني ما كان مستطيع أن يبين كل الحق دفعة واحدة، ولكن التدريج يعني، فقال: سأبينها لكم يعني شيئا فشيئا، أبدأ بالمهم وأشوف إذا طبقتموه والتزمتم به أبلغكم ما بعده وأتدرج معكم إذا عشت، فإذا مت خلاص يعني أنا على صحبتكم بحديث كما قال رحمه الله. فالقصد يعني أنه يعني يمكن الإنسان يعني يؤخر بيان بعض الحق يعني خشية حصول مفاسد وأضرار يعني هي أعظم، وخشية أن هذا يتسبب في منع يعني ما هو أعظم وأهم. ومن هذا الباب يعني ما يحصل أحيانا من اندفاع بعض الناس يعني بسبب حماس زائد وقلة يعني حكمة في الحقيقة، أنه مثلا يعني أي عمل إسلامي أو أي يعني جمعية إسلامية أي هيئة إسلامية كذا لابد يكون فيها نقص، فيها عيب، فيها خطأ، فيها أي حتى داعية أو أي عالم أو أي شخص يعني يقوم بخدمة الدين أو خدمة الإسلام أو هيئة تخدم الدين أو الإسلام لابد أنه فيها نقص وفيها جوانب قصور وفيها كذا. فأحيانا بعض الناس يعني يفهم فهما قاصرا هذه النصوص التي فيها الحث على بيان الحق وتبليغ الحق وكذا، فخلص يعني لابد أن إيه كل شيء يكون كاملا 100%، أو أي يعني جمعية فيها خطأ، جمعية إسلامية أو هيئة إسلامية أو داعية إسلامية أو عالم إسلام عنده شيء من الخطأ، يبقى لابد أنه إيه ينكر عليه جهرة ويحاول أنه يركز على هذه الجوانب التي فيها قصور وكذا، فتكون السبب مثلا ربما ينشأ من ذلك يعني هدم هذه الجمعية أو هدم هذا الداعية وتعطيل الانتفاع بعلمه أو الانتفاع بما تقدمه مثلا هذه الجمعية الإسلامية من فوائد ومنافع وتقوم به من خدمة الدين وكذا، خاصة إذا لم يكن عند الإنسان البديل يعني هذا المنتقد. طيب لما تيجي تهدم مثلا هذه الجمعية الإسلامية أو هذا العالم الذي يعلم الناس، تيجي هتحطمه الآن وتركز على أخطائه وتشوه سمعته وتشوه، طيب بعد ما قضيت عليه وأنهيته، طيب هل أنت مستعد يعني لتسد مكانه وتقول أو تقدم بديل أنفع وأحسن منه؟ فإذا تكون محصلة يعني سيئة، وهذا يعني يتنافى مع الحكم. فلابد يعني موازنة بين الأمور، والإنسان يعلم أن من مقاصد الشريعة تكثير الخير قدر الإمكان وتقليل الشر قدر الإمكان، يعني دائما ننظر الأمور نظرة كلية، يعني نحاول نحن نكثر الخير قدر الإمكان ونقلل الشر قدر الإمكان. طيب الآن حاجة موجودة قائمة وفيها خير وفيها شر، والله يشوف يعني الآن تتسعى مثلا في إصلاحها أو في نصح القائمين عليها أو كذا، فهل أنت بفعلك هذا ستكثر الخير فعلا ويزداد الخير والشر يقل، ولا فعلك هذا سينتج عنه زيادة الشر وتقليل الخير الموجود سيقل ويقل حماس القائمين على هذا الأمر عندما يصبح لهم يعني أعداء وخصوم وجو الشقاقات وفتن وكذا؟ فهذا يعني تكون ثمرته الزهد في الخير، والناس بطبيعتها ما تحب يعني جو الشقاق والفتن والخلافات، فتكون نتيجة يعني هدم هذا العمل الإسلامي القائم وتقليل الخير، والشر الموجود لن ينصلح بل سيضاف إليه شرور أخرى وهكذا. فلابد للمسلم أن يعني يكون حكيما واعيا يوازن بين الأمور ويقدر العواقب. نعم، وعائين من العلم، فأما أحدهما فبثثته فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. أيوة، بثثته نشرته لقطع هذا البلعوم. طيب نكتفي اليوم بهذا القدر، ونؤجل إن شاء الله الخصلة التالية إلى الدرس القادم إن شاء الله. طيب في سؤال وفي أسئلة؟ نعم. هل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنة مهجورة على أساس معظم الناس يعني يسلم يقول السلام عليكم اختصارا؟ الحقيقة هذا من باب خيار يعني من باب خلاف التنوع يعني وأنت مخير يعني بين أن تقول الشرع خيرك بين أن تقول السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكن لا شك يعني كما ذكرنا يعني هذه 10 حسنات وهذه 20 وهذه 30 حسنة ويعني أردت الاستكثار من الخير وإحياء يعني التسليم الكامل يعني يكون هذا باب من أبواب الخير يعني. يعني أبواب الخير كثيرة في الحقيقة والإنسان ليس عليه حرج أن يختار منها يعني ما يسهل عليه من أبواب الخير. ربما بعض الناس يضعف عن باب معين من أبواب الخير ويقوى على باب آخر وكذا. فهذا من أبواب الخير لا بأس يعني قوي عليه إن شاء الله. نعم تفضل الله يبارك فيك. أخونا يقول هل وقعت الحرة يعني هي التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله للأنصار ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض؟ فالجواب أنها يعني جزء منها يعني طبعا الحديث أعم يعني ستلقون بعدي أثرة يعني الناس يستأثرون بالخير دونكم يعني ويبخسونكم يعني بعض حقوقكم وكذا. فهذا يعني من ضمنه يعني وقعت الحرة هذا جزء منها يعني لكنها أعم وأشمل يعني كل حق للأنصار يعني سلب وكل ظلم وقع عليهم أو استئثار بالخير دونهم كل هذا يدخل فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالأنصار خيرا من نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان وصاياه العظيمة يعني أنه قال أوصيكم بالأنصار فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. اقبلوا من محسنهم من أحسن منهم اقبلوا إحسانه ومن أساء منهم تجاوزوا عن إساءته فأوصى بهم خيرا صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.